وإني لأباتي قوة في عرض للسر أو استحضان من المستعد يا أحد عشريب اللي يا المتكلم لا أجود هذا أحد عشري يجوز لا أجود هذا كيف ثلاثة أشياء يا شيخ هذا يا شيخ ما يمنعونه يا شيخ أحد بغى نكملها للعرب أحد عشر ترتب كلها كلها يا جزء أسعد تتفي لغطى العرب إلا ذكر الكتاب أنا قلتها يا جزء نعم ليش ما نقول لا لا يا أخي ما زالت إلا عمه بس لا لا يا جزء أسعد أسعد لست نبقى بعضهم على أن الكثرة أجود من الفتح وقال قولي أرى قال يبنى أمي يبنى أمة بوجهه على الآن أبتي أب وأمي إذا أضيف إلى المتكلم أب أو أم أو كلمة أمي لك فيها العطاء اللغة التي اتفقت قراءة نافع وقراءة حفص بالكفر يا أبت وما في فورتية مرجع يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يسمع يا أبت يا خالد يا خجاني ها ولكن جاءت الفتح جاء في قراءة ابن عامر سبعية يا أبتا يا أمتا أصلوا يا أبتي عادوا اللي يأخذون كتاب الله يفسرون لهم غير دراسة القوانين العربية يسألهم ولكن طلبة العلم هناك عندنا هناك ما يخذون لا يوقفونهم طلبة العلم لأن بعد ما درسوا القواعد العربية يفسرون كتاب الله واضح فإذا ما يدرسون إلا شيخ يعرف القواعد العربية ويعرف التقييد ها لأنه يوقفونهم ها أوقف يا أبتي يا شيخ ها ماذا حصل فيه في قراءة مرس وقراءة نافع ها في قراءة مرس وقراءة حفص يا أبتي إما تعمل أصله يا أبي اسمعوا يا إخوان ها نعم فحسبة يوم المتكلم مع وضع الهدى فلذلك لا يجوز استماع الطاق مع الله يا أبتي لأن العوض المعوض لا يستمع أي أعرف يا أبتي ها أيها الشيخ أعرف يا أبتي ماذا تعرفه لا ليس موسى خلي ضاعر بالسلامة حتى ترفع ولا ترفع هنا لا خلي المغرب المغرب يلا المغرب لا المغرب عند عمر عند عمري يلا يا عمري أعجب أعجب أعجب القراءة التي نقرأ بها وتقرأ بها يا أبت لا من هو؟ يا أبتي ها منصوب وعلى متى نصوب يا فتح نيابة عن أبتي أوه أشكر أنت أنت أسأل أنك شفته هو ما في شيخ وين مقدم؟ على ما قد يتكلم وين هو المتكلم؟ المنقلبة كان المنقلبة كان هو معنا الثالث ليش تخلي كل واحد لا لكن هو وصل خلاص يا شيخ يجاوبه بس بكتا هذا ايه؟ اي والله يعني بطا مبني على مبني على الكفر هي عظمة عند المتكلم. نعم. وما في قراءة يا عامر يا أبتا بالفتح؟ نعم بالألف ولا بدون؟ بدون الألف. كيف هذا هي أبتا أبدا هذا عند الخلق يا في بيت شعر الشيخ شاه يا أخي يا ولا مستوعب هل أنت جاء في القرآن يا أبتا سبحان الله يا شيخ سبحان الله عليك ان تترك ترى يعني كتاب الله وتعوذ بالله وتاتي بشيء ضروره هذا يا ابا شافع يا ابا تعناتي انا نادر اترك تحكم ولا لا لا اعرف هذا ولكن يا ابا تعناتي ولكن هذا هذا ضروره الشعر اترك ما في الا يا ابك يا ابتي قرأت حفظ ومالك نافع يا أبتا قرأت ابن عازم الذي هو الذي قال لك ابن مالك وفي نداء أبت أمتي عرب والشيخ يا أبتا المفتح يا أبتا تقوى من والتاو عمض من الله العمض والمعبض لا يستمع وهنا الإشكال فيه يا أبتا هذا كيف اجتمع هذا أقول لك نادر هذا أيوة أنا هذا فهمت الآن سلام فاضي لا خلاص سلم سلم لا هذا البخاري يا أمتا ها هي أنا البخاري يا أمتا ها العرب العازم يا أمتا ها يا أمتا في كل مكان لا في لها هذه السماع ما هو مطلق ها أسمع هو هو أليس هذا المنادى هنا يجيب لك لو جيت لو مثلا تعتبر القبائل العربية فشوف شرح ايش يقول لك ابن حجر في تفسير الحديث هذا أن يكون المنادى هذا يعني يجود له يجود له انتبه غضب وألف هذا مش يجود له ما هو ومنتهى المنذور يصله بيني واضح واما تعرف كل هذا او مثل هذا كما يعقب ولا يخطئ نعم سياق الكلام لا يناسب سياق الكلام لا يناسب انت قال الشارح يقال في النداء يا ابتي ويا امتي بفتح التاء وكسرها ولا يجوز اثبات الياء فلا تقول يا أبتي ويا أمتي لأن التاء عوض من الياء فلا يجمع بين العوض والمعوض منه هنا يا شيخ بالنسبة للتاء إذا كسرناها على أساس مناسبة الياء المحذوفة وإذا فتحناها لمناسبة الياء مقلبة ألفا مثل يا أب يا أمة ويا أمي نجعل نفس يا مثل يا أمي لا لا يا أم في ظاهرة هذا فيها كسر وفيها فتح يا أبتا يا أبتا طيب لما نكسرها نبنيها على كسر ما نقول هذا على أن ما نبنيها على الكسر لأن الإعراب ما كان على نعم أبي ما الإعراب هو مقدر طيب وفي الشعر ضرورة يعني وجه كسرة وجه فتحة هذا ضرورة والله إيه وجه الكسر والفتح في التاء يا شيخ يا أبتي وردت متكلم معك أنتم أنتم تبغون هذا أسمع ومن ثم لا يطلق ومن يجي التاء والتاء عوض من اليم من اليم ومن ثم لا يكاد أن يستمعان لأن العوض والمعوض لا يستمعان ويجوز فتح التاء وهو الأقيس يا أبتا شاكلة ولا إيش أقيس كيف جعل أقيس قال لكم أقيس طيب وبعدين نعم نعم وكسرها وهو الأقيس وبالفتح قرأ ابن عامر يا أبتا على الأقيس نعم وبالكسر قرأ غيره من السبعة إيش الأعراب التوجيه إيش أبن عالية إيش وجهها كلها يا شيخ إذا كانت على كسرة ما نقول على كسرة هذه دليل على يا محفوفة أو شيء نقول مبني على الكسر القطرة هذا تاهد من العلم. نعم. العالية وتاهد من العلم. لا تقول. ما نقول عوض عن الياء ولا عوض عن الألف. نعم. وثيرت على أنه عوض عنه. يلاك له يا أبي ويا أمي. نعم. أبو الفتر. هذا لغة. لغة. تاهد ذات عن العرض. تبنى وتفتح. تبنى على كسر وتبنى على الفتح. ذات في قراءة ابن عامر طبيعية يا أبتا يا ابن عالفة وزاعت كمان يعني في قراءة نص وحفظ نافع يا أبتي بالكفر هذا ما له يتقل بها لغة ما فيش تعليل لغة هذا أسماء لازمت النداء أسماء لازمت النداء وفول بعض ما يخص بالنداء ثمان نومان كذا واضطرد بسبب وزن العقبات ذكر تكثير في هذا الجمهور قواعد جيدة لا قواعد كثيرة ما هو يا أبتي ولا لا قال لك وأما قوله يا أبتي لا زلت فينا إنما لنا أمل في العيش ما دمت عائشة وضرورة استماع الياء والتاء وكذا قوله يا أبتا لأي ضرورة علك أو عساك قال لك ضرورة خلينا نمشي الكلام يا أبتي يا أبتا فقط لا تجاهد لا أيها القرآن هاي أسماء لازمة النداء في لسان العرب الباب الثاني هذا عرفتم الليلة يا أبتي لما تأمر يا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبنى أمي يبنى أمة يبنى أمة لا تأخذ بلحيتي ولا بلحيتي هذه مهمة مهمة هذا يا أبدي يقول لك أسماء لازمة النداء وفول بعض ما يخص بالنداء لمان ومان كذا واضطرد من كلمات التي تلهم النداء مما يخص بالنداء هذا ما نقل ابن مالك بعض ما يخص بالنداء لا يستعمل في غير النداء ويقال لمؤنثته يا فلتي واختلف العرب في معناه انتبه واختلف فيهم فنزلوا صدى وجه انهما ان يا فول ويا فلتي كنايتان عن نكرتين وفول كناية عن رجل وفولة كناية عن امرأة انتبهوا اكتبوا هذا هل عندكم هذا هو ومذهب الكوفيين اسمع ايش معنى فول اول شيء لا هو رجل وفولة كناية عن امرأة هذا مذهب سبوي هذا مفرد علم والله ايه ما هو مفرد نكره نكره نكره مقصودة وغير بي يا رجل نعم بي يا رجل نعم اسمعوا ولكن المذهب المرجوع هو هذا وفولتك نعم ومذهب الكوفي ان اكلهما فلان وفلان فرخي ما بحسي اليوس كلهم بلغة من لا ينتظر لا لا لا يقولون رخمة يا شيخ رخمة هذا ما هو تخيم هذا هو لأن ما هذا ترخيم، هذا ترخيم ترخيم لغوي. لا ليس الاصطلاحي، ما هو كلا. ورده الناظم هذا، رده المالك، لأنه لو كان مرخما لقيل فيه يا فولا بعد النور بس ترخيم لا حديثات المناد ليس ما يحلف حرفان، ما يحلف حرفان في الاخر المناد الا اذا كان عله عبد منصورات. نعم ليس موجوده في فولا، يا منصور يا منصور هيا يكفيكم هذا فيه يؤمان، يؤمان كذلك مما ينقص بالنداء كلمة يؤمان. ها ولو مان بمعنى عظيم النور، لون نوم ولا النوم عظيم اللون يؤمان. واما لو مان كثير اللون جاء في الحديث بمعنى كثير النوم كذا مما يقصد به. نومان هذا ايش يا شيخ؟ هذا مفرد ولا مثنى ولا هذا ايش؟ ايش من اي صفه؟ هذا صفه، صفه. انت ما مرنت الحديث هو من الايام جاءت رسول الله عليه الصلاه والسلام قاصمه فعلاه على علي بن ابي طالب. نومان في النجاح يعني كثير الحديث ولا تستهين. وجاءه الرسول عليه وعلي بن ابي طالب بن مسلم نايم وقال له يا نومان عليه السلام انتحر. ما فهم؟ لا كثير النوم وكذلك نومان مضطرنا يا إخواني في سب الأنثى. العرب إذا أرادوا أن يسبوا المرأة في سب الأنثى وزنوا يا صعادي. صعادي هذا جاءت في اللسان العربي في ثلاثة مواضع. أتبع الله إن كان أنت تتكلم تعال هناك أحسن عليك ما تقول ولك من شيخ. قلنا نومان لا خليني أستاذ لؤمان ونومان إذا صفة، كيف صفة يعني؟ صفة عامة يعني من ناحية الوصف العام، مقصود وصف عام صفة مقصود بالنداء نكرة مقصودة بالنداء. نعم أما بالوصف في الشكل العام هو صفة أحتاج إلى الكلام نكرة مقصودة بالنداء وكذلك لا لكعب الوصف العام يا شيخ صفة لموصوف. طبعا لأنه مقصورة بالنداء. أيوة. لا تقول إلا من قال كثير النوم عندك. انتبه. واضح. نعم. العربي تعالي هذا. جاءت في اللسان العربي. في ثلاثة مواضع مختلفة. جاءت في باب النداء. وجاءت في باب إسرائيل تعالى. وجاءت في بعض من ينصرف في بعض من ينصرف وكان ما تفهمون هذا لو فهموكم. نعم حلامي وقطار. أما ابن مالك في باب النداء جابوه على أنها خيار. العربي إذا أرادوا سب المرأة يقولون يا جكاعي يا فساقي لا بحولة ها يا غزال هذا قياس. لا تكون بكلمة على وجه فعال مبني على الكسر كما بنيت على الكسر في باب ملان قليل وكما بنيت على الكسر في باب إسرائيل فعال. درابي بمعنى ضرب، نزالي بمعنى ندل. دراك خلي هذا ما هو من الصلاة هذا سماع دراك. نعم ندرك نجوك نجو داعي هذا معنى أدريك. طب هذا من السلاك قياس نزال قتالي قتل ونمر هكذا من السلاك هذا. طب شباب ما لا يصرف يقولون أنها مبنية ولا مبنية على الكسر الحجاج الدين. نعم العرب والحجاز يقول كلهم يبنونه على الكفر. هذا معنى قول ابن مالك يبني على الكفر فعال علما وهو نظير ذو سما عند تنوين مصرفا ما نكر يجعلونه قوما يعرضونه اكبر جاك بس يعرضونه علما من يصل للعدل والتعريف. شيخ والذين يفرقون بين ما اخره راه خلي هذا التفريق غير هذا انا ما نسميه بنو تميم اختلفوا فيه خليه بعد بني تميم واما الحجازيون ما يبنونه يعني الكفر اذا قالت حزامي فصدقوها فان القول ما قالت حزامي و تاركة تدللها قطانا رضينا بالتحية والسلام. هذا بعض بني تميم يبنونه الذي ما كان اخره وراء اطلع هذا معنى قبل ابن مالك والامر قوله والامر هكذا من السيدات عند سيبوي الامر هناك معناه بالفعل بمعنى الامر مثل الثاني واضح هذا معنى قول ابن مالك وهكذا المراد بالامر هذا اي اسم الفعل يعني الامر مختل فيه هذا نزايا اي اسم فعل الامر ايش؟ نعم مقترن مقترض مقترض وما عنا في النزاع خلاف وكذلك في هذا واضح ولذلك ابن مالك ذكره هنا بناؤه على الكفر شبهه ما هو انه حذف النية نزال بمعنى انزل ما هو حذف النية يصبح ذكائي فعاليا الذي يريد العرب هذا كله الى يلزم النية وكما انه تبنى على الكفر وكذلك هذه اذا كانت تخلف فعل مبنى على الكفر من الثلاث مضطل وكما انه مضطل في ذلك نعم يعني تطبيق الانثى وكذلك مضطل في الفعل من الثلاث بمعنى الامر نزالي ضرابي بمعنى غلق وهذا قتالي بمعنى اختوس نزالي بمعنى انجيل انتبهوا حذاري بمعنى حذف وحذاري بمعنى حذف نعم هذا كله طبعا امثال واضح ولا اي الان مشاعة في صديقه وعاده ساعة في الذكور فعل لقول العرب وشاف وسكوا لا يقعوا لا غجروا لا خبثوا ولا تقف عليها سماعي سماعي بل طريقه السماع وقال ابن عصفر قبلها قياسا ولا سبى الى سبويه ولا سبى الى سبويه ابن عصفور قال للسياق لا نقع كلها مبنية على الضم يا شيخ نعم نعم خباثي نقول خباثي المنادى مبنى على الكسر في محل نصر أيوه خباثي يا يا يا ركاعي يا نعم يا فسا يقول مبنى على الضم في محل نصر نصر كلها في محل نصر وجرى ولكن نذكر لك الان ان تقول هذا لا تستعر بس لا ترجم النيل هنا الشعر بس ضروره قال راشد بدون شكل امسك فلان عن فلان ولكن كل هذا ما هو فلان والذي جعل يا رجل ومعنى فلان امسك فلان عن تبجح هذا والصواب ان اصل هذا فلان وانه حجب منه ذلك النور للضوء مثل قول الشاعر جلس المناء بمتالع فابان فتقادمت فالحبس فالثوبان التعهد فيه هدى هذا تصريح بغير النداء نعم سلم منا أن المنازل وليس هو فول فول المعتق بالنداد إذ معناه هو مختلف عن الصحيح فما مر أن المعتق بالنداد كناية عن اسم الزهر وفولان كناية عن علم ومادتهما مختلفة فالمعتق مادته صعب هذا شوية السلام عليكم كلا ولو صغرته فلو معدته فلو هذا هذا لهذا الموسى اللي صغرته اذا صغرته تقول فلو كما تقول في ابي قبي ابو الاحمد بطينه لا اخرج ان كان يسميته ما تقول لا تعرف ابي بطينه لا ولذلك إذا صغرته الصغر يرد الأشياء إلى أطرها تقول أبي نعم هذا جانب التصغير لا إذا قلت هذا قولوا هذا أطرها قولوا قولوا قولوا قولوا ذات اسمه ماذا؟ أصلا قولي ونجا؟ ألو ألو أصلا نعم عجبة الله حذف العرف كما حذف الواو في أبي أبي نيسف له أخو نيسف له أخو وأب وحمو ها اللغة للعرب ليست السنجيات ولا لغيره قال ابن مالك رحمه الله أسماء لازمت الندى وفول بعض ما يخص بالندى نومان نومان كذا والطرد لسب ننثى وزن يا خباثي ونمر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعل ولا تقف وجر في الشين فل قال الشارح من الأسماء ما لا يستعمل إلا في الندى يا أي رجل هذه العشة التي تفرق فيها العرب لا يستعمل له إلا في الندى نحو يا فول أي يا رجل ويا لؤمان للعظيم اللؤ ويا نومان للكثير النوم كما هو مسموع عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب ابن عمي علي بن أبي طالب ها قل له قم يا نومان هل علمت قم يا نومان وين وين وين على أص أص خلو هذا شيء الغرمار لا لا المغربي هذا يبدع حاول يا سيادة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ها قوام انا قلت قوم يا شغلوه اقوى هذا هذا اصل اقيم الصلاه في اقيم الصلاه هو اصله اقوم واما قوم ليس اصله هذه رباعي وهذا ثلاثي انتبه يا أنتم تحتاجون إلى التصريف أكثر مما تحتاجون إلى التصريف ليس قومه ليس قومه هذا قام هو مطلوب قام ولكن قم مطلوب قم من يقوم التقى ساكنان ميم تاتي ماضي وإيش ماضي ماضي قام ولكن نحن ما نقول أصله قام قم التقى ساكنان والنور وحزقة الواب اتقاء التاكين وبقيت الضمة دالة العلي يعني يعني على وزن كل طبي أن الكلمة محدودة حتى في بعض المناطق أقول هاهي الغاني بالفاهي والجنة صار ليس عبار ايش بك انت يعني ها؟ ليه؟ خلي بس خلاص ليش ما انا هيا ولذلك يقولون ان الامر ماخوذ من الموضوع العلم الجوف يعني يا شيخ الافعال قسمان يعني مو هو قسمان تقول يا شيخ اجل انه اصله الامر اصله المضارع يدخل في اصله يا شيخ ما نجعله قسم دراسي هذا قول الكوفيين يا شيخ هذا قول الكوفيين يجعلونه اسمين نحن واسم الله ثلاثة تقول ثلاثة يا شيخ